الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر لا تمن تستكثر ولربك فاصبر إذا نقرا مما كذلك يومئذ يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وأخذت له حدودا ثم يصنع وان أبيد إلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه بطل وقدر فقتل كيف كفر ثم قتل كيف كفر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فاسألني سقط ما أدبرت ما سقط لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وجعلنا أصحاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا إيمانا فلا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض كافروا ما أراد الله بهذا مثلا لا إله قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الذين كفروا الآيات يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم فقال إن الذين كفروا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم مستحقونها لما فعلوه من الذنوب والأوزار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على حلمه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. سبحان الله لا إله إلا الله. نعمة الإسلام فوق كل النعم التي يحبها الإنسان ويطلبها. لا إله إلا الله. يا لها من نعمة عظيمة التي نسأل الله الاستقامة والثبات حتى الوفاة. فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت ويغضبون عليها غاية الغضب فينادون عند ذلك ويقال لهم لمقت الله أي إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أي حين دعتكم الرسل وأتبعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له خرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم فهذا أكبر من مقتكم أنفسكم أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم والصفق من الكريم حالا بكم. اللهم انا نسالك العافيه. اعوذ بالله حتى آلت بكم الحال الى ما آلت اليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه أتمنوا الرجوع وقالوا ربنا أمتنا اثنتين يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل إيش يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم وأحييتنا اثنتين الحياة الدنيا والحياة الأخرى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أي تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينجع ووبقوا على عدم فعل أسباب النجاة فقيل لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده أي إذا دعي إلى توحيده وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به كفرتم به اشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور وإن يشرك به تؤمنوا أي هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفر ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فالحكم لله العلي الكبير العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ومن علو قدره كمال عدله تعالى وأنه يضع الأشياء مواضعها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يساوي بين المتقين والفجار الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص فإذا كان الحكم له تعالى وقد حكم عليكم بالخلود الدائم فحكمه لا يغير ولا يبدل قال الله تعالى هو الذي يريكم آياته الآيات يذكر تعالى نعمته العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يرى عباده من آياته النفسية بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود الموضحة للهدى من الضلال بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبقى الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا بل نوع الدلالات ووضح الآيات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وكلما كانت المسائل أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال